بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 34 بعد 200 مع سورة هود، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم، فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منهم مريب. في هذا تنبيه على أنهم أصحاب عناد وأنهم أتباع لأهواء أنفسهم. والآيات التي أنزلها الله على موسى آيات ظاهرة، ومع ذلك قد اختلفوا فيه. فلا تستغرب أيها النبي الكريم في عدم إيمانهم، وفي هذا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصبير لكل من يدعو إلى الله تعالى. ثانيا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد. إذن النجاح والفوز بأن يكون الإنسان مستقيما، والمرء يعيش حياته لأجل أن يكون مستقيما. ولأهمية الاستقامة ومكانتها، فنحن نطلبها من ربنا كل يوم في جميع الصلوات وفي جميع الركعات، ونطلب الهداية على الصراط المستقيم. ولذا قيل بأن الاستقامة خير من 1000 كرامة. وتأمل هنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رأس هذه الأمة وقائدها ومعلمها، مأمور بالاستقامة. وأيضا من هداه الله تعالى على اتباع هذا النبي مأمور بالاستقامة، وفيها العون على جميع أمور الدنيا والآخرة، ومن ذلك الصبر والنصر والنجاة والظفر. ثالثا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تميلوا. والركون هو المحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية: ولا ترضوا بأعمالهم. وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة. وهذه الآية آية عظيمة على أن الإنسان يجعل محبه على محب الله، وأن لا يفعل شيء إلا بما يحبه الله تعالى، وأن لا يعلق الإنسان قلبه ونفسه وعمله بغير ما يحبه الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وفيه أن الإنسان يحيد عن طريق الظالمين. ثم جاء التهديد مباشرة إذا خالف الإنسان: فتمسكم النار. إذا ركن الإنسان إلى الظلمة وحال إليهم فسوف تمسه النار. وما لكم من دون الله من أولياء. الإنسان به حاجة إلى رعاية الله وولايته في الدنيا والآخرة، ولا يستطيع أحد أن يفك عن إمداد الله تعالى طرفة عين، فكيف أن يخالف الإنسان أمر الله تعالى؟ فعلى الإنسان أن يجعل الموالاة والمعاداة في الله تعالى، فيوالي في الله ويعادي في الله سبحانه وتعالى. رابعا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول القرطبي وهو فقيه جليل: دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. فالإنسان يحذر مصاحبة الكفار ويحذر مصاحبة الفساق، لأن الإنسان مأمور أن يحب في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. رابعا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول السعدي: وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم. إذا كان هذا الركون يؤدي إلى ذلك فما بالك بالظالم. سادسا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول القرطبي: وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان. يعني لماذا الصلاة خصها بالذكر؟ يقول: خصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان وإليها يفزع في النوائب. يعني الإنسان لما تمره نائبة أو أمر يحزنه أو أمر يخيفه يفزع إلى الصلاة، فهي راحة المؤمن وقرة عينه وسبب سعادته. وحينما يكبر الإنسان ويقول الله أكبر، فالله أكبر من الأمر الذي يمر بك، والله أكبر من الأمر الذي يهمك ويغمك ويحزنك، والله سبحانه وتعالى أكبر وأجل وأعلى، فهو القادر على أن يدفع عنك الأذى وأن يفتح لك في الخيرات والبركات والمسرات. يرفع الإنسان يديه ويقبل إلى الله ويقبل إلى الآخرة ويقبل إلى ما عند الله تعالى. وحينما يجلس في التحيات كأنه جلس على الدنيا وأنه لم يبال لها وأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن أقبل على الله أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذن يقول: خصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان وإليها يفزع في النوائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن الصلاة قرة عين المؤمنين وراحة الموحدين. سابعا، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تأمل يا أخي الكريم هذه الآية الكريمة كيف فيها الحث على الصبر وعلى الاحتساب، وفيها ملمح مهم أن الصبر والاحتساب من الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما تحتسب الأجر في كل ما يمر بك فهذا من عبادة الله بالإحسان. وربنا جل جلاله لا يضيع أجر المحسنين لأنهم قد أحسنوا في عبادة الخالق وصبروا على المخلوقين. يقول ابن عاشور: ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة، والنهي عن الركون إلى الظلمة، والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا أن المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثيرة من النفوس، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه. إذن الإنسان يصبر، يصبر على الطاعة بأن يأتيها كما أرادها الله تعالى إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يصبر المؤمن على المعصية فلا يأتي المعاصي، والإنسان يحتسب الأجر في ترك المعاصي جميعها، لا تفوت هذا الأجر الكبير يا إخواني. ويصبر الإنسان على الأقدار المؤلمة والأمور المحزنة، وليعلم الإنسان أن صبره إحسان في عبادة الخالق وفيه إحسان للمخلوقين. كم يمر بين الزوجين وبين الأخوة وبين الجيران وبين أصحاب العمل من أمور، فحينما يصبر الإنسان فهو قد أحسن في عبادة الخالق وأحسن في صبره على المخلوقين. وسعادة الإنسان في إخلاصه لله وإحسانه لعبيد الله. معاني الكلمات: تكرو لا تكرن، مريا شك، ولا تضغوا لا تتجاوزوا ما حده الله لكم، ولا تركنوا لا تميلوا، علو بقية بقايا من أهل الخير والصلاح، أترفوا فيه متعوا فيه من لذات الدنيا. العمل بالآيات: أولا، ابحث عن جليس صالح تصاحبه هذا اليوم، ولا تركن للفسق والظلمة فتحشر معهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة. ثانيا حافظ على أداء الصلوات أول وقتها مع الجماعة خاصة صلاتي الفجر والعصر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثالثا انكر على بعض أهل البدع أو المجاهرين بالمعاصي بأسلوب حكيم، يعني الإنسان لا بد أن ينهى عن المنكر ويغير المنكر بيده، فإن لم يستطع لا بد أن ينكر بلسانه بحكمة، وإن كان لا يستطيع هذا وهذا لا بد من إنكار المنكر بالقلب، لأن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذن النجاة بالبعد عن المنكرات وإنكار تلك المنكرات. التوجيهات: لا يعتبر الشخص مستقيما على الإسلام حتى يكون موافقا لما جاء في القرآن والسنة مبتدعا عن هوى نفسه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهنا الإنسان في جميع تطبيقاته لأحكام الدين يقود نفسه لأجل أن لا يجعل نفسه وهواه يقودانه، إنما يهذب الإنسان نفسه وهواه ويجعل ذلك على ما يحبه الله ويريده الله. وهذا يبدأ في صلاة الفجر حينما يدع الإنسان الفراش ويقوم إلى الصلاة، وفي الصوم حينما يدع الإنسان الطعام والشراب والشهوة في سبيل الله، وفي المال الذي تألفه النفوس وتميل إليه القلوب يقدمه الإنسان زكاة وصدقة ونفقة واجبة وغير ذلك، والحج حينما يدع الإنسان بيته ومكان عمله ويترك الإنسان موطنه ويذهب إلى الحج، في كل ذلك تربية للنفس، وأن الإنسان يجعل نفسه على ما يحبه الله. أما إذا أعطى الإنسان نفسه ما تريد وصارت هي التي تقوده فإنها سوف ترديه، فعلى الإنسان أن يستحضر العبودية لله سبحانه وتعالى. ثانيا ابتعد عن الظلم والظلمة بقدر الإمكان، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وتأمل هذه الآية الكريمة قد جاءت رقم 113 وبعدها وأقم الصلاة، لأن الإنسان حينما يعظم ربه بالصلاة لن يركن إلى ظالم أبدا ولن يعجب بعاص أبدا. فإذا صلاح المرء صلاح صلاته، فإذا أصلح الإنسان الصلاة وفقه المعاني وخشع فيها فإنه سيخشع خارجها. وأيضا إذا صلحت صلاة الإنسان وجاءت على ما يريده الله وما يحبه الله وأتم الإنسان مقاصدها يستطيع الإنسان أن يصلح ما حوله ومن حوله. إذن على الإنسان طبعا ثالثا من أسباب الانحراف الإكثار من التنعم والترفه، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فالإنسان عليه أن لا يبالغ في المباحات حتى توصله إلى المكروهات ثم إلى المحرمات، وعلى الإنسان أن لا يبالغ في التنعم حتى يقصر في الأمور الواجبة، وعلى الإنسان أن يضع ما فضل من المال في المعسرين وفي المحوجين، وإذا أكلت أو شربت أو شربت أو لبست أو ركبت فعليك أن تستذكر من ليس لديهم هذا. الإنسان مطالب أن لا ينظر إلى من هو أعلى منه بل ينظر إلى من هو أدنى منه حتى لا يزر نعمة الله ولأجل أن يتفقد الآخرين. فيا أخواني لا تبالغوا في المال، فهذا المال الذي لديكم أنتم ستسألون عن كسبه وسوف تسألون عن وضعه، ولا يحق للإنسان أن يستبدل شيئا في بيته يعني مما هو يكفي بشيء ويلقي هذا الشيء القديم. لا يحق لك أن تعدم شيئا ينتفع به، فهذا من النعيم الذي تسألون عنه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.